بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. تعلمون أن هناك يعني بعض الناس يقول إن الله معنا في كل مكان وكل وقت. السائل حفظكم الله يسأل ويقول ما صحة هذه المقولة، وهل فيها تعدي على ذات الإله سبحانه وتعالى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعمل بصير. فتأمل أخي هذه الآية العظيمة: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي على علي وارتفع عليه، ثم استوى على العرش، ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجو فيها. هو مع علوه جل على عرشه هو يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يرجو فيها، ثم قال: وهو معكم، أي الله معكم، معكم في كل أحوالكم، معكم بمعنى معية عامة، يعلم سركم ونجواكم ويعلم حالكم ولا يخفى عليه من أمركم. يقول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فهو خلق بعلمه وإحاطته والطلاع عليهم وعلمه بكل أحوالهم، وهو الذي يرزقهم ويحييهم ويرزقهم وينعم عليهم ويبتليهم، هو بكل، هو المتصرف فيهم كيف يشاء بكمال حكمته ورحمته وعلمه وعدله. فمعيته لنا معية عامة مع خلقه، أنه محيط بالخلق ملم بهم لا يخفى عليه شيء من أمرهم. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، فلا يخفى على الله من أقوالنا شيئا ولا من أفعال شيئا، هو مطلع علينا وعالم بنا ومحيط بنا ولا يمكن أن يخفى عليه شيء من أمرنا. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إذن فالمعية عامة وشاملة، وهناك معية خاصة لأولياء المتقين: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية خاصة: رضاه عنهم، نصره إياهم، تأييده لهم، دفاعه عنهم جل وعلا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه معية خاصة. أما أولئك يقولون إن الله معنا في كل شيء من باب السخرية والعياذ بالله والتناقض الإلهية وعدم المبالاة، فهذا قول خاطئ. لو اعتقد معتقد أن الله جل وليس ليس فوق عرشه ولا بين خلقه لكان كافرا، لأنه كذب بالقرآن. أو اعتقد المعية إن الله مع الخلق ممتجل بهم ومخاط لهم، هذا أيضا كفر وضلال. هو معهم بعلمه، لا معية لا تقل مخارط. نقول إن سرنا والقمر معنا يعني مصاحبا لنا، لأن القمر ممتجل بنا. فالذين يدعون ما أن الله معنا يعني من باب الاحتقار وعدم التعظيم، هذا ضلال. بل نعتقد علوه على عرشه وبينونته من خلقه، وأنه مع الخلق يمدهم ويحييهم ويميت ويدبر الأمر، يسئ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. فعلى المؤمن أن يعتقد ذلك وأن يعلم أن قوله معنا إن قصى الموازجة والاختلاط بنا فهذا ضلال، وإن قصد عموم علمه وكمال علمه وإحاط بنا فصحيح. وأما مع المؤمنين فبنصره إياهم وتأييده لهم ودفاع عنهم إلى آخر ذلك. نعم، بارك الله فيكم. وعن استخدامها بارك الله فيكم في الإذاعات أو في المقالات أو في وسائل الإعلام المختلفة، كيف يعني؟ أحيانا يعني يتناول هذا الحديث بأن الله معنا في كلامهم وفي تصريحهم وفي هذا التشقيق، هذا ما له أصل. إذا قلنا أن الله معنا محيط بنا وعالم كفى، أما معنا في كذا ما يصلح هالشيء، هذا تشقيق تنقص الهية. نقول هو على عرشه وبائن من خلقه، وما هو مع علوه وارتفاعه وسعشه هو أيضا مع خلقه علما وإحاطة وتدبيرا. ولكن نسمعها كثيرا في الأحاديث الإذاعية أو التلفزيونية أو وسائل الإعلام، ما رأيكم وما حكم ذلك؟ هذا خطأ، ولعل هؤلاء شققوا هذا الشيء من باب التنزيه لله، لكن أخطأوا. الإجمال مضبوط، هو الله معنا بعلمه، معنا باطلاعه، معنا ونقف عند هذا. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم في برنامج نور على الدرب ومع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز. ومقولة نحن معكم في كل مكان يا شيخ في وسائل الإعلام المختلفة، إذا قال المذيع مثلا نحن معكم في أي مكان، يعني ببثنا وسماع أصواتنا، فمعيتنا معكم دائما. وهذا ما يدلك إذا كان هذا في حق المخلوق يقول معكم وهو إنما بواسط هذا المذياع، إذن فرب العالمين قال معنا مع أنه محيط بنا وعالم بنا، وليس كمعية المخلوق. المخلوق معيته خاصة، إذا أنت أنا معك يعني معك مصاحبا لك وبصوتي، لكن الله معنا بمعنى أنه محيط بنا ومطلع علينا ومحسن أعمالنا وأقوالنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في حلقة هذا الأسبوع من برنامج نور على الدرب. أبو بدر من القوعية يقول بارك الله فيكم، ما هي أصول النصيحة للآخرين ومن رأيت فيه تقصير في العبادة كيف تكون النصيحة؟ يا أخي، النصيحة تكون منطلقة من محبة للمنصوح ورحمة به وإشفاق عليه وحب الخير له، هذه هي أصول النصيحة الممدوحة. فإذا رأيت من أحد إخوانك تقصيرا في العبادة بمعنى أنه يعني يتخلف عن صلاة الجماعة، فتنصح وتبرر الجماعة ومكانتها ومنزلتها، وتسوق الحديث الدالة على فضل صلاة الجماعة وما يترتب على أداء فضل وخير. وإذا رأيت أخاك مقصرا في بعض الأمور مخلا بالواجبات تنصح وتحثه على الالتزام، وإن رأيت منتقل بعض المحرمات تنصح وتحذره، إن رأيت عقوقا للآباء والأمهات حذرته من العقوق وبينت له فضل البر والصلة، وإن رأيت قاطع لرحمه حذره من القطيعة، إن رأيت يأكل أموال الحرام حذره من ذلك. المهم أنك كل إذا رأيت من أخيك عمل يخالف الشرع فإنه يجب علي أن تنصحه نصيحة بينك وبينه لا على رؤوس الأشهاد، لأنك إن نصحت علاني فقد فضحته، وإن أسررت النصيحة له فقد أردت به خيرا وسيستقبل منك نصحك إن شاء الله، لأن يشعر منك الرحمة والمودة والشفقة. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أبو محمد من الرياض يقول في قوله تعالى فويل للمصلين، ما المقصود بهذه الآية؟ لو قرأت بعدها لا علمت المراد، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. توعد الله الساهين عن صلاتهم بالويل، وواد في جهنم قال بعض الحمد لله لم يقل ويل الذين في صلاتهم ساهون، ولا قال عن صلاتهم ساهون، لأن السهو في الصلاة ممكن من جميع الخلق، لكن السهو عنها هو الإعراض عن أدائها والتهاون والتكاسل بأدائها. بارك الله فيكم الشيخ عبد العزيز. هذا أبو سامر من المدينة المنورة يقول: ما هي الأسباب المعينة على القيام لصلاة الفجر؟ النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر رضي الله عنه كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعد العشاء، فالنوم قبل العشاء يكره النبي خوف أن يفوت صلاة العشاء، ويكره الحديث بعد العشاء خوفا من أن يفوت صلاة الفجر. فالسهر الطويل بلا فائدة ولا حد إليه في تعريض الإنسان نفسه ألا يقوم لصلاة الفجر، فينبغي المسيء أن يتقي الله ويلاحظ ذلك ويجتنب السهر لا داعي له، لعل الله أن يوقظ قلبه من غفلة. أثابكم الله. أيضا يسأل يقول: ما حكم الغيبة إذا كان في الإنسان ما يقول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل له لما نهى الغيبة قال رجل: أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما أقول فقال قد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما أقول قال قد بهته. بارك الله فيكم وثابكم الله. أنتقل إلى سائل آخر أو إلى سائلة أم علي من الرياض تقول: ما هو علاج الوساوس التي تنتابني دائما وخاصة عندما أكون في الصلاة؟ مدافعتها بأن تقبلي على الصلاة بقلبك بعد تكبيرة الإحرام، قراءة الاستعاذة والتسمية، ثم قراءة الفاتحة، ثم قراءة ما يسر الله في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والثاني المغرب والثنتين من العشاء الأخيرتين، ثم الركوع والطمأنينة وأذكار الركوع، ثم الرفع وذكر ما بعد رفع القيام، ثم السجود واتياني بأذكار خالص السجود، وكذلك بين سجدتين والتشهد الأول والتشهد الأخير. فإذا أشغلنا كل ركن بما شرع فيه من أذكار أرجو أن يكون عونا بتوفيق الله على ترك على بعد عن السهو. سعيد الشهري من الجبال يقول: بارك الله فيكم، كيف تكون شهادة الجوارح على الإنسان يوم القيامة؟ الله يقول: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إلى ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثير ما تعملون، وذلكم ظنكم والذي ظن ربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. ويقول في سورة النور: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذن فينطق الله الجوارح يوم القيامة، تشهد كل جارحة العبد بما عمل عصي، لا اليد ولا الرجل ولا جميع الحواس كلها تشهد علينا بأعمالنا. يومئذ تحل أخبار الأرض قالت تشهد على كل من عمل عليها من خير وشر. سؤاله الثاني يقول: فالأرض شهد علينا وجوارحنا شهد علينا والكرام الكاتبون شهد علينا وعلم الله محيط بنا. سؤاله الثاني يقول: حكم الوفاء بنذر الطاعة؟ واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه. حكم الوفاء بنذر الطاعة واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ولأن الله أثنى على عباده المتقين فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولكن السنة دلت على عدم الدخول في النذر، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. سؤاله الأخير حفظكم الله سعيد الشهري من الجبيل يقول: حكم النذر في حالة الغضب؟ النذر إذا نذرت وقع نذرك، إذا كنت بالغا عاقلا صح نذرك. بارك الله فيكم وأثابكم الله. محمد من الخبر يقول حفظكم الله: كثيرا ما نسمع أن هناك من طلق وهو في حالة غضب، ما هي حدود الغضب التي يجيز الشرع إلغاء الطلاق؟ الغضب أقسام، هناك غضب يسير هذا لا معول عليه، وهناك غضب يتحول صاحبه إلى أن يكون في جنس المجانين، يفقد شعوره والتحكم في نفسه ولا يبالي بما يفعل، هذا إغلاق بإجماع أن طلاق واقع. وهناك غضب وسط ليس كالأول ولا كالأخير، هو متوسط، فيه غضب وعدم أحيانا ممكن لا يكون نفسه، لكن لم يخرج حد الجنون ولم يكن غضبه سهلا، فهذا موضع خلاف، ومن عنده إشكال فليراجعنا في دار الإفتاء. أم سعيد القحطاني من أبها تقول: ما حكم الزوج الذي لا يعاشر بالمعروف؟ حكمه مخالف الشرع، قال الله جل وعلا: وعاشروهن بالمعروف، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتم شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا، فإن كرهتم شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سؤالها الآخر حفظكم الله تقول: والدي متوفى، كيف يكون إهداء بعض أعمال الخير لوالدي؟ أعظم الدعاء. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. من جدة أحمد البلوي يقول حفظكم الله: بالنسبة للطواف حول الكعبة وختم القرآن وبعد ذلك أقول أن أجر الطواف وختم القرآن لوالدي المتوفى. من طاف طواف بيته سبعة أشواط ونواها عن أبيه أرجو أن لا حرج في ذلك، فإن الحج تجوز النيابة بكله، فلا مانع أن تكون جزء منه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا عبد الرحمن الدحيم من حريم لا يقول: لم أدرك الجماعة لصلاة المغرب، فطلبت من أحد الذين فرغوا من صلاة المغرب للصلاة معي لتكون له نافلة ولي فرضا، فهل يسلم معي أم يتم الركعة الرابعة؟ يعني اللي يصلي معه يصلي بصلاة العشاء؟ إذا صليت إذا أجئت للمسجد صلاة المغرب وجدت الجماعة قد أدوا الصلاة وطلبت من أحد من يصلي معك جماعة، فإن هذا جائز وسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل صلي وحده قال: من يتصدق على هذا فيصلي معه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أفضل من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله. بارك الله فيكم. ثلاثة أسئلة من الأخ محمد سعيد من الباحة يقول: سؤاله الأول: حكم الصلاة للوالدين المتوفين. يا إخواني، إهداء الصلاة للمتوفين ليس أصل له، الأصل الدعاء له، الصدق عنه. النبي صلى الله عليه وسلم سأله سائل قال: يا رسول الله، ما بقي من عمل أبر أبوي بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهما، أي الاستغفار لهم، أي الدعاء لهما، والاستغفار لهما، وإنفاذ عهدهما، وإكرام صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل بهما. فجعل هذه الأمور هي التي من أعمال من البر بالأبوين. أما أن أصلي عنه، أصلي وأقول هذه عنه فلا أصل له، أو أصوم يوما وأقول هذا عن فلا لا أصل، إلا إذا كان عن قضاء فرض تمكن من قضاء فلم يقضه، لأن النبي قال: من صام من مات وعليه صوم صام وليه. أما أن أصوم نافلة وأهديها له، هذا لا أصل له. سؤاله الثاني يقول: ما حكم الحلف بغير الله؟ الحلف بغير شرك أصغر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وإن اعتقد أن المحلوف به معظم كتعظيم الرب وأنزله بذنب تعظيما له، هذا كفر وضلال. سؤاله الأخير يقول: من رأى في المنام ما يكره ماذا يعمل؟ يتعوذ بالله من الشيطان ومن شرك الرؤيا، ويحول مضجعه من جم إلى جم آخر، ويدفل عن يساره، ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، ويسأل الله العافية، ولا يخبر به أحدا، فإن ذلك لا يضره. سالم العطوي من تبوك يقول: بارك الله فيكم، هل من السنة علاج الأمراض العضوية بالقرآن الكريم؟ نعم، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم. سؤاله الأخير والأخير في هذه الحلقة: من ينظر في المصحف دون تحريك الشفتين هل يثاب على ذلك؟ لا بد من نطق، لقد لا تحرك به لسانك إن لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فلا بد من نطق، أما مجرد القراءة صمتا من غير نطق ما يصح شيء.